إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه وأشرف من وطئ الحصى بنعله. صلى عليك الله يا علم الهدى، ما هبت النسائم وسارت الغمائم وما ناحت على الأيك الحمائم. نشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وتركنا على المحجة البيضاء الواضحة الغراء، ليلها كنهارها سواء، لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله وصحبه ومن سار بسيرته وتمسك بسنته إلى يوم الجمع والدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، لقد ذكر الله سبحانه وتعالى في كتابه العظيم المساجد، ورفع من ذكرها وقدرها ونسبها إليه سبحانه وتعالى، وكفى بذلك شرفا. فإن الله سبحانه وتعالى قد سمى المساجد بيوت الله، فقال: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. فهذا من فضائل بيوت الله سبحانه وتعالى، أن الله جل وعلا أضافها إلى نفسه تشريفا، هذه الإضافة لتشريف هذه الأماكن الطاهرة. وبين الله سبحانه وتعالى في كتابه العظيم أن هذه المساجد هي لله جل وعلا، فقال عز من قائل: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. على أحد التفسيرين أن المساجد هي بيوت الله سبحانه وتعالى التي يسجد فيها لله جل وعلا، هذه لله سبحانه وتعالى إخلاصا وتجردا وتعبدا، يعبد فيها الله جل وعلا وحده، فلا يعبد فيها غير الله سبحانه وتعالى، كما كان يفعل المشركون عندما وضعوا الأصنام في المسجد الحرام، جعلوا حول الكعبة 360 صنما تعبد مع الله سبحانه وتعالى وتدعى مع الله جل وعلا، وادعوا بعد ذلك أنهم عمار بيت الله. فرد الله جل وعلا عليهم بقوله: ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. هؤلاء هم عمار مساجد الله جل وعلا حقا، المؤمنون. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله، فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. إذن المساجد لله سبحانه وتعالى لا يعبد فيها غير الله، ولهذا ربط الله سبحانه وتعالى، ربط الله جل وعلا ما بين عبادته وتوحيده وبين ملكيته لهذه المساجد، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. لا تدعو أحدا مع الله سبحانه وتعالى، لأن الدعاء حق لله جل وعلا. لا يدعى الأموات ولا يدعى الصالحون ولا يدعى الأنبياء والمرسلون، إنما يدعى الله جل جلاله وحده، فلا تدعو مع الله أحدا. هذا كلام ربنا سبحانه وتعالى، وهذا قوله الفصل الذي ليس هو بالهزل، فلا تدعو مع الله أحدا، انتهى كلامه سبحانه وتعالى. إذن المساجد هي معالم ومشاعر وشعائر توحيده سبحانه وتعالى. أمر الله جل وعلا بعمارة المساجد ورفعها وبنائها، وأول مسجد بني في الأرض مسجد الحرام، أو المسجد الحرام البيت العتيق، بناه إبراهيم عليه السلام، أو جدد بناءه إبراهيم عليه الصلاة والسلام ومعه إسماعيل. يحكي الله جل وعلا ذلك في كتابه العزيز: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. يشتغل إبراهيم عليه السلام ببناء بيت الله سبحانه وتعالى بعدما أمره الله جل جلاله، وكان قد بلغ من الكبر عتيا يبني بيت الله جل وعلا، وهو شيخ كبير ومعه ولده إسماعيل. يناوله إسماعيل حجارة حتى ارتقى على حجر المقام، وضع قدميه على المقام ليكمل بناء الكعبة، وموت إبراهيم في الصخر رطبة على قدميه حافيا غير ناعل، صعد على حجر المقام حتى يكمل بناء بيت الله سبحانه وتعالى، وهو مع ذلك يخاف ألا يتقبل الله جل وعلا منه ذلك العمل. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. إبراهيم عليه السلام هو خليل الله جل وعلا، صفوة الله من خلقه، يبني بيت الله وبأمر الله يبني أعظم بيت في الأرض، بيت الله سبحانه وتعالى، ومع ذلك يخشى على عمله من الضياع، يخشى على عمله من الزوال ومن الذهاب. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا واجعلنا مسلمين لك، أي موحدين لك يا ربنا، يدعو لنفسه ولإسماعيل ابنه. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسحاق ويعقوب إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. يرفع إبراهيم القواعد من بيت الله سبحانه وتعالى إخلاصا لله وتوحيدا لله. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود وأذن في الناس بالحج ياتوك رجالا وعلى كل ضامر ياتين من كل فج عميق. بنى إبراهيم بيت الله سبحانه وتعالى. ولهذا في الصحيحين من حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال: قلت يا رسول الله أي مسجد وضع في الأرض أول؟ أي مسجد وضع في الأرض أول؟ قال: قلت قال مسجد الحرام، أي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد الحرام. قلت: ثم أي؟ قال: ثم المسجد الأقصى. قال: قلت: كم كان بينهما؟ قال: 40 سنة. ثم حيثما أدركتك الصلاة فصلي فإن الفضل فيه والأرض لك مسجد. الأرض كلها مسجد وطهور كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. هو أول المساجد بناء بناها إبراهيم، بناه إبراهيم عليه الصلاة والسلام. وجعل الله جل وعلا في هذه المساجد البركات العظيمة، فهذه أماكن تنزل رحمات الله سبحانه وتعالى، فيها تنزل رحمة الله جل وعلا، بها يباهي الله سبحانه وتعالى بجالسين فيها يذكرون الله ويسبحونه ويحمدون الله تبارك وتعالى. أثنى الله جل وعلا على عمال المساجد، على الذاكرين فيها، على المصلين، على العاكفين في هذه المساجد يذكرون الله سبحانه وتعالى. من بركات المساجد أن الصلاة فيها مضاعفة، أن الصلاة فيها تضاعف على صلاة الرجل في بيته وسوقه ومحل عمله، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام قال: صلاة الرجل في الجماعة تضاعف على صلاته في بيته وسوقه 25 ضعفا، وفي رواية 27 درجة. هكذا أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا فضل غفل عنه أكثر الناس. فلا ترى المساجد تمتلئ إلا يوم الجمعة، لا تملأ المساجد إلا يوم الجمعة، ولكن لو عرضت المناصب أو عرضت الأموال والخطط السكنية والقطع وقطع الأراضي تجد الناس يتكالبون عليها من كل فج عميق، لكن بيوت الله سبحانه وتعالى تهجر ولا تملأ إلا يوم الجمعة. هذا ما على هذا وصاد النبي عليه الصلاة والسلام. ليست هذه وصية رسول الله عليه الصلاة والسلام، كان يقول في آخر أيام حياته: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، وما كان يصلي في بيته إلا صلاة النافلة، إنما كان يصلي في المسجد. ولو أن أحدنا عرض عليه عمل براتب في مكان، وعرض عليه أضعاف هذا الراتب في مكان آخر، عرض عليك العمل في مكان ب1000 جنيه ونفس هذا العمل تؤديه في مكان قريب منه ب27,000، لا تجد عاقلا يختار الراتب الأقل على الراتب الأعلى. فلماذا نرضى الدنية في ديننا؟ لا نرضى الدنية في دنيانا، لا نرضى الأقل والأخص في دنيانا، فلماذا نرضاه في آخرتنا؟ لماذا نرضاه في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم؟ الصلاة في المسجد مضاعفة، تضاعف 27 درجة، 27 ضعفا. هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام. ولقد اختلف العلماء في حكم صلاة المصلي في بيته بلا عذر، منهم من قال ببطلان صلاته، ومنهم من قال وهو صحيح أن صلاة تصح ولكنه يأثم على تخلفه عن صلاة الجماعة. من العلماء من قال: من صلى في بيته وهو قادر على صلاة الجماعة بطل الصلاة. هذا قول موجود عند العلماء. وقول آخر قالوا: تصح صلاته لكن أجره ينقص في صلاته ويأثم على تخلفه عن صلاة الجماعة. وهذا هو القول الأصح، أن صلاة الجماعة واجبة، لأن الرجل الأعمى أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إن المدينة كثيرة الهوام والسباع، وليس لي قائد يقودني، فهل تجد لي رخصة في أن أصلي في بيتي؟ فرخص له النبي صلى الله عليه وسلم. فلما ولى دعاه قال: هل تسمع النداء؟ قال: نعم. قال: فأجب. وفي رواية سنن: ما أجد لك من رخصة، أي لا رخصة لك ما دمت تسمع حي على الصلاة حي على الفلاح. هذه من بركات المساجد عباد الله، أن المساجد يجتمع فيها المؤمنون، يجتمع فيها المسلمون، وأهل الحي يعرف بعضهم بعضا في صلاة الجماعة، يتعارف الناس في صلاة الجماعة. ولو أغلق كل رجل بابه عليه وبكت في بيت ولم يصلي مع المسلمين، ما عرف أحد من الناس، يكون غير معروف عند جيرانهم، فإذا نزلت به نازلة لم يجد من يقف معه، إذا كان أهله أباعد عنه لا يدركونه إلا بعد فوات أوان، لأنه لا يعرف في حيه، لا يصلي مع الناس في المسجد، فيكون مجهول عند أقرب الناس. لذلك المساجد هي أماكن تنزل رحمات الله سبحانه وتعالى. وقد أضاف الله جل وعلا إلى نفسه تشريفا وتعظيما، وأثنى كذلك على عمارها، وأثنى النبي عليه الصلاة والسلام على الذين يبنون المساجد، فقال: من بنى لله مسجدا بنى الله له مثله في الجنة، كما قال صلى الله عليه وسلم في بعض الروايات: ولو كمفحص قفاة، ولو في مكان صغير بقدر مكان القفاة الذي تسكن طائر صغير يسكن يحفر في الأرض. قال: من بنى مسجدا ولو كان هذا بقدر هذا المسكن الصغير بنى الله له مسجدا بيتا في جنة الله سبحانه وتعالى. إذن المساجد من أهمية بمكان، وهي أحب البقاع إلى الله سبحانه وتعالى، كما روى مسلم في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب البلاد إلى الله تعالى مساجدها، أحب البلاد إلى الله مساجدها، وأبغض البلاد إلى الله تعالى أسواقها. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه كان حليما غفورا. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، فكما رفع الله سبحانه وتعالى ذكر من عمر بيوت الله ومن شاد بناءها وعمرها بطاعته سبحانه وتعالى، بالمقابل توعد الله سبحانه وتعالى الساعين في تخريبها، الظالمين فيها، فقال سبحانه وتعالى: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين، لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. الذين يصدون عن بيت الله سبحانه وتعالى ويمنعون مساجد الله سبحانه وتعالى أن يذكر فيها الله جل وعلا وأن يعظم فيها الله سبحانه وتعالى وأن يدعى إلى توحيده جل جلاله، ويمنعون في هذه المساجد، يمنعون فيها ذكر الله جل وعلا، أي الذكر الشرعي الذي شرعه الله سبحانه وتعالى على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، أخبر الله سبحانه وتعالى أنه لا أحد أظلم من هؤلاء ولا أحد أكبر جرما من هؤلاء. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها، إما أن يكون هذا الخراب خرابا حسيا أو خرابا معنويا. الخراب المعنوي بتعطيل الدعوة فيها، بتعطيل الأمر والنهي فيها، بتعطيل العلم وتحصيله فيها، هذا خراب معنوي. فإن هناك مساجد يمنع فيها أن يذكر الله سبحانه وتعالى، ولو تكلم متكلم عن توحيد الله وعن حق الله سبحانه وتعالى قذفوه خارج المسجد، حملوه وضعوه في خارج المسجد إهانة وإذلالا، لا يرضون كلام عن توحيد الله جل وعلا. هذا من تخريب بيوت الله سبحانه. وما بنى النبي صلى الله عليه وسلم مسجده إلا ليعلم الناس الدين. روى البخاري في الصحيح عن رفاعة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب، فجاء رجل قال: يا رسول الله، رجل غريب يسأل عن دينه لا يدري ما دينه. فنزل النبي صلى الله عليه وسلم عن منبره وأتي بكرسي قال: حسبت قوائمه حديدا. فقعد عليه النبي صلى الله عليه وسلم وجعل يعلمه دين الله، ثم رجع إلى الخطبة وأتم آخرها. هكذا كان يفعل النبي عليه الصلاة والسلام، قطع الخطبة ونزل وعلم ذلك الرجل. قال: رجل غريب لا يدري ما دينه يسأل عن دينه. فنزل فعلمه دين الله سبحانه وتعالى، ثم رجع إلى الخطبة فأتم عن آخرها. لهذا بنيت المساجد، ليعلم دين الله سبحانه وتعالى، ليعرف الناس حق الله عليهم. النبي صلى الله عليه وآله وسلم أول ما قدم المدينة دخل من قباء فبنى مسجد قباء، ودخل المدينة وبنى مسجده الشريف بالطين واللبن، جعل يحمل الطين مع الصحابة والصحابة يرتجزون: لئن قعدنا والرسول يعمل لذاك مننا عمل مضلل. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فانصر أنصار والمهاجرة. اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فانصر أنصار والمهاجرة. يحملهم التراب ويبنون المسجد الذي شاع منه النور إلى أرجاء المعمورة كلها. انتشر من ذلك المسجد العلم والتوحيد والإيمان حتى عم الأرض كلها، وحتى أتم الله سبحانه وتعالى كلمته وأتم نعمته على عباده. توعد الله سبحانه وتعالى السعين في تخريب المساجد خرابا معنويا أو خرابا حسيا. هؤلاء لا أظلم منهم ولا أضل منهم ولا أشقى منهم عند الله سبحانه وتعالى، متوعدون من الله جل وعلا، لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. أين يذهبون؟ ولله المشرق والمغرب، فأينما تولوا فثم وجه الله، إن الله واسع عليم. في بادرة غريبة من نوعها وسابقة عجيبة من شكلها ما حدث قبل أيام في مسجد المزاد البحري. هذا المسجد تأسس قبل أكثر من 25 عاما، مسجد للتوحيد بنته جماعة أنصار السنة قبل 20 عاما، قبل 25 عاما. هذا المسجد يعلم الناس توحيد الله جل وعلا، ولم يخرج الناس منه إلا بأن عرفوا حق الله جل وعلا عليهم. جاء بعض المسؤولين من الضباط ضابط في الشرطة عميد، وما أشقاه ذلك الضابط العجيب، جاء قبل يوم بالأمس إلى المسجد ووجد الناس يبنون في توسعة هذا المسجد ويصبون الصب في توسعة المسجد، فأمر بإيقاف البناء، قال وقف البنيان. لماذا؟ قال نحن عندنا خطة، هذه الأشلاك أشلاك الشرطة ستفك كلها وتبنى أبراج، وهذا المسجد داخل خرطة، داخل خرطة يجب أن يزال لأنه داخل خرطة. الأخ قال له جيب، طيب جيب تصديق، جيب خطاب أمر إزالة من الجهة المسؤولة. قال ما في، قال أنا مسؤول. قال ما ينفع، جيب خطاب مسؤول من الجهة القضائية تقول إنه هذا المسجد يزال. كيف يزال مسجد لا يخط إلى أبراج تقام؟ هذا ما حصل ولا في أوروبا، أوروبا ما فيها كلام زيادة، فرنسا وأوروبا ما فيها كلام زيادة. فهذا الضابط مدفوع من جهات، من جهات تريد تعويق الدعوة وتعطيلها، ولكن رده الله سبحانه وتعالى خاسئا خاسرا. ذهب الإخوان إلى المعتمد، إلى الأخ المعتمد جزاه الله خيرا، فأصدر قرارا وأمر بواسط بناء المسجد، فجزاه الله خيرا، قال واصلوا بنيان المسجد، واتصل بهذا الضابط أو بالمسؤول عنه وأمرهم بإخلاء المسجد، جابوا دورية وقفوا المسجد. حتى بعض الضباط عساكر الشرطة، الضباط الشرفاء، بعضهم قال نحن والله ما عارفين إنهم دارين يزيلوا المسجد، والله لو قالوا زيلوا نقلع الكاكيت ونقلع البوت ونخلي عسكريات، وناس عندهم دين وعندهم، قال ما عارفين. هذا الضابط المدسوس من الذي دسه؟ الله أعلم بحاله، لكن الله تعالى لهم بالمرصاد. فجزى الله المعتمد خير الجزاء على إبطال هذا القرار الجائر وهذا العدوان الغاشم، والأمة الإسلامية في جهاد في سبيل الله وفي نصر وفي مناصرة للمجاهدين الذين يقاتلون الروافض والمجوس وأذنابهم، فليسمح لهذا العبث وهذا الغراء. فأوقف المعتمد المشكورة، أوقف هذا التعدي الآثم، وأمر بمواصلة بناء. وأخ كذلك مسؤول عقيدة والدعوة الشيخ عبد الله عبد السلام جزاه الله خير أيضا قال هذا المسجد أيا كانت جهته، حتى لو كان تابع لأي جهة، ما عشان صار سنة، ما دام مسجد قام ما في جهة بتشيله، ما دام مسجد مصدق، مسجد مسجد مصدق من الدولة من رئاسة الجمهورية، مسجد حتى لو كان تابع لأي جهة ما في جهة بتزلا مسجد. معقول تفكك جامع 20 في 20 تفككه عشان أبراج، أبراج سكنية؟ فلتذهب الأبراج ومن فيها، هذه بيوت الله سبحانه وتعالى كيف يعتدى عليها؟ ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها؟ هل هناك سعي في الخراب أشد من هذا؟ أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين، لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. توعدهم الله جل وعلا، أبطل الله سبحانه وتعالى كيدهم وأبطل مكرهم بفضله سبحانه وتعالى أولا، ثم بتدخل المسؤولين، فجزاهم المولى عظيم الأجر على تدخلهم وإيقافهم لهذا العبث الذي ما كان ولن يتم هذا الأمر إطلاقا، أن يزال مسجد لأجل مباني وأبراج. الأرض واسعة، ابن في أي مكان آخر، هذا مسجد أسس على التقوى وأسس على توحيد الله سبحانه وتعالى، ولكن وراء الأكمد ما وراءها، القضية لها أبعادها ولها ما وراءها. الله سبحانه وتعالى أعلم بمن حرك هؤلاء، بمن حرك هذا الضابط المسكين الذي حركه ليقف في مسجد يبنى ويشاد يعطله ويقول سنزيل من هذا المكان ما أشقاه وما أضعفه وما أقله وما أذله، عرض نفسه للدعاء. والأخوة هناك في المسجد قنتوا عليه في صلاة المغرب وصلاة العشاء وصلاة الفجر، ثلاث صلوات، قالوا شهر كامل حنواصفه، كيف تحتجي على المسجد؟ قنود بعد العشاء وبعد الفجر وبعد المغرب، قنود على هذا الرجل المتعدي على بيوت الله سبحانه وتعالى. فليخافوا من عقابه سبحانه وتعالى، وليحذروا عقاب الله وعقوبته وأليم عذابه، فإن الله جل وعلا غيور يغار على بيوته ويغار على عباده، ولا يرضى سبحانه وتعالى أن تنتهك حرماته سبحانه وتعالى. ومن يرد فيه بإلحاد بظلم يذيقه من عذاب أليم. البيت الحرام مش التعدي، النية بس كفيلة بالعقوبة. لو نوى إنسان وهو في آخر الدنيا، لو نوى أن يعترض على لو نوى إلحادا وظلما في البيت الحرام مجرد النية نذيقه من عذاب أليم. الله قال مش قال ومن يلحد فيه ومن يظلم فيه، لا، قال من يريد، العايز بس، النوى بس، عنده نية بس إنه يعتدي على المسجد الحرام، على بيت الله جل وعلا، وهو لو كان في الصين ولو كان في آخر الدنيا ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. هذا كله تعظيم لبيوت الله سبحانه وتعالى وصيانة لحرمتها وصيانة لمكانتها، لأنها أحب البقاع إلى الله جل وعلا، وأفضل أفضل مواطن في الأرض هي بيوت الله سبحانه وتعالى. لذلك قال جل وعلا: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يكفي المساجد شر الحاقدين والكائدين، وأن يحفظ عمارها والراكعين فيها والساجدين. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وقنا واصف عنا برحمتك شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت. تبارك ربنا وتعاليت. اللهم اعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين. اللهم انصر عبادك المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم كن لهم معينا ونصيرا ومؤيدا وظهيرا. اللهم قاتل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويحاربون عبادك. اللهم أنزل عليهم رجزك وعذابك إله الحق. اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. اللهم ارحم موتنا وموتى المسلمين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين، واختم لنا بخاتمة السعادة أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قم إلى الصلاة يرحمكم الله.